في بداية هذه الحلقة شيخنا نطرح عليكم هذا السؤال الذي وصل إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله وهو الأخ أبو فيصل من مكة، يقول: ما حكم شراء الذبائح التي يشتريها من عليهم هدي من المجازر ولا يأخذونها ليتم توزيعها على الفقراء حيث يتم بيعها في المجازر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمشروع للإنسان حينما يذبح هديه أن يقسمه أثلاثا، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، ولكن ما تركه أصحابه من الهدي رغبة عنه فإذا جاء من يأخذه فإنه يدخل في ملكه، وحينئذ يجوز له أن يبيعه أو أن يتصدق به أو أن يهديه، لأنه لما أخذه وحازه صار ملكا له، فيتصرف فيه تصرف الملاك من بيع أو إهداء أو صدقة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: شيخنا، هل الزكمة العادية مانعة من صلاة الجماعة؟ الزكمة المعتادة لا تمنع من حضور الجماعة، بل يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة لأنها مرض يسير، لكن إذا كانت الزكمة يخشى من انتقالها إلى الغير والعدوى بسببها بحيث يتضرر غيره، فهذا عذر في ترك الجماعة. أما إذا كانت يسيرة معتادة مما يعتاد بني آدم فإن هذا ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: من صلى في طرف الصف وحده في نفس الصف خلف الإمام هل تصح صلاته؟ إذا كان بعيدا عن المصلين عرفا فلا تصح صلاته، لأنه حينئذ يقطع الصف، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان بين المصلي والمصلي في صف واحد أكثر من ثلاثة أذرع فإن الصف ينقطع، ويكون الذي في طرف هذا الصف يمينا أو شمالا كأنه صلى منفردا خلف الصف. نعم. وأيضا يقول: هناك مجموعة أشخاص يصلون في الدور الثاني رغم أنه ليس خلف الإمام إلا صف واحد فقط. إذا كان المكان واحدا فإن ذلك لا يضر، فإذا كان المصلون في المسجد فلا يشترط أن يكونوا خلف الإمام جميعا، بل لو صلى بعضهم في الدور الأول وبعضهم في الأسفل وبعضهم في الأعلى أو في جهة من المسجد فإن ذلك يصح ولا يمنع من الاقتداء، إنما الذي يمنع من الاقتداء من كان خارج المسجد، لأن من كان خارج المسجد فلا بد لصحة اقتدائه من أمرين: الأمر الأول سماع التكبير وإمكان الاقتداء، والأمر الثاني اتصال الصفوف. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، رجل كبير في السن يشق عليه القيام، فهل يصلي جالسا ويسقط عنه الركوع تبعا للقيام، أم يصلي على الكرسي وإذا جاء الركوع قام وركع، مع العلم أنه في الحالة الثانية عند السجود يضطر لتقديم الكرسي وتأخيره؟ إذا كان لو جلس لركع وسجد فإنه يجلس ويركع ويسجد، لأنه يأتي بأركان الصلاة. وأما إذا كان يشق عليه ذلك فإنه يصلي جالسا على الأرض أو على الكرسي، ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يتمكن من الإتيان بهما حقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض وغير المريض ممن يعجز عن شيء من أركان الصلاة الواجب عليه أن يأتي بما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما عجز عنه منها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا الشيخ حفظكم الله سائل يقول: حصل لي عدة مرات أنني عندما أردت أن أصلي أحسست بأني أريد التبول جلكم الله، وحتى لو تبولت قبل الصلاة يأتيني هذا الشعور، عندما أريد أن أصلي، فهل يعتبر هذا من الوسواس؟ نعم، هذا الشعور من الوساوس، والواجب عليك ألا تلتفت إليها وأن تتلهى عنها وأن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الاسترسال والانسياق مع هذه الوساوس يكون سببا لزيادتها، وربما أثرت عليك في غير هذا الأمر. فالنصيحة أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وألا تلتفت إلى هذه الوساوس، وألا تسترسل معها وتنساق معها. والإنسان متى تلهى عنها وغفل عنها وكان عنده قوة في عزيمته وإرادته واستعان بالله تعالى، فإنها تذهب عنه شيئا فشيئا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا يقول سائل آخر، يقول هل الصلاة تبطل إذا لم يخشع المصلي في أغلبها وإن لم يكن متعمدا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الصلاة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يغلب الخشوع عليها، والحال الثانية أن لا يخشع لكن يعقل صلاته وما فعله فيها من الأركان والواجبات، فالصلاة في هاتين الحالين صحيحة. والحال الثالثة أن لا يعقل منها شيئا، بحيث لا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، وهل ركع أو سجد أو لا، فالصلاة حينئذ لا تصح. إذا لم يعقل منها شيئا فإنها لا تصح. والمشروع للمرء أن يحرص على حضور قلبه وخشوعه في الصلاة، لأن الخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، فعليه أن يجتهد في حضور القلب والخشوع. ومما يعين على الخشوع أن يحرص على الأسباب التي تعينه على ذلك. وأسباب الخشوع في الصلاة منها ما هو سابق عليها ومنها ما هو مقارن لها. فأما الأسباب السابقة فمنها الحرص على التقدم في الحضور إلى المسجد، لأن الإنسان إذا حضر إلى المسجد وصلى ما كتب الله له فإن هذه الصلاة تكون توطئة وتمهيدا لهذه الفريضة التي يريد أن يصليها. وأما الأسباب المقارنة فمنها استحضار عظمة من يقف بين يديه وأنه بين يدي الله عز وجل، ومنها أيضا أن يستحضر ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر وغير ذلك. ومن أسباب الخشوع الطمأنينة، وهي أعظم سبب من أسباب الخشوع، فإنها تعين المصلي على حضور قلبه في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يجتنب الحركة والعبث، لأن حركة البدن يتبعها حركة القلب. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون بصر المصلي محصورا، إما إلى موضع سجوده وإما تلقاء وجهه. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يحرص على أن يكون المكان الذي يصلي فيه ليس فيه ما يشغله من أناس يتحدثون أو من صبيان يلعبون أو نحو ذلك، لأن هذا أعون على حضور قلبه في الصلاة. والإنسان متى حرص على ذلك، أعني على الخشوع، واستعان بالله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويجعل الخشوع والخضوع ديدنا له في صلاته شيئا فشيئا حتى يستمر على ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أمي لا تستطيع الصيام في شهر رمضان بسبب المرض، علما أن هذا المرض له مدة ما يقارب 4 أعوام ومضت وهي لا تستطيع الصوم ولا الإطعام، والآن أريد أن أخرج عنها طعام، فكم أخرج على هذه المدة التي مضت؟ وهل إذا أخرجتها لمسكين واحد في مكان هل يجوز؟ ما أقوم به مثلا أخرج 4 أكياس دقيق لمسكين لديه أسرة تتكون من 5 أفراد، أفتونا جزاكم الله خير. وهذا أخونا من اليمن. الجواب: تطعم عنها عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يوما فإنك تطعم 30 مسكينا، ولا بد من تعدد المساكين، فلا يجزئ أن تكرر الإطعام على مسكين واحد، لكن يجوز أن تكرر الإطعام بقية الأعوام. فمثلا لو أعطيت 30 مسكينا في العام الأول، يجوز أن تعطيهم عن العام الثاني، ويجوز أن تعطيهم عن العام الثالث، فمساكين كل عام لا بد أن يتعددوا، ولا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد أو على مساكين دون 30، اللهم إلا إذا كان في موضع ليس فيه إلا عدد قليل فيكرر عليهم بعدد الأيام. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أتصدق بنية لمن له حق علي وأنا لا أذكر أحدا له شيء علي، ولكن لا يسلم أحد من ذكري لبعضنا في المجالس، وهذا من باب الاحتياط؟ الجواب: هذا جائز، لكن يخشى أن ينفتح على الإنسان باب الوساوس في هذا الأمر، فإذا خشي ذلك فإنه يترك ذلك. لكن إذا أراد أن يتصدق عن شخص يرى أنه قد أخطأ عليه أو له حق عليه، فهذا جائز، والصدقة تصل والثواب يصل. نعم. هذا أيضا سائل شيخنا حفظكم الله يقول في سؤاله: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، قلت لزوجتي مثل أمي ما أفعل كذا وفعلت، وقرأت في أحد كتب الفقه ذات يوم وجدت أن فيه من قال: أنت كظهر أمي يعتبر ظهرا، وأنا قرنت قولي لزوجتي مثل أمي ما أفعل، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم. مثل هذا يعتبر ظهارا، والظهار قد يكون منجزا بأن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت مثل أمي، وقد يكون معلقا بأن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي، أو إن لم أفعل كذا فامرأتي علي كظهر أمي. فإذا علق الظهار على أمر وحصل هذا الأمر فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين لا يفتر بينهما إلا بعذر شرعي، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. وإن كان قصده شيخ أنا مثل أمي، أما إذا قصد بقوله أنا مثل أمي فهذا ليس ظهارا، هذا وصف نفسه بأنه كأمه. وهكذا لو قال لامرأتي: أنت كأمي، يعني في الكرامة وفي الاحترام، ولم ينوي به الظهار فلا يعتبر ظهارا، ظهار لا بد أن ينوي به التحريم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ناصر من اليمن يقول: أبلغ من العمر 38 عاما، أعمل مدرسا بمدرسة حكومية، طلبت العلم الشرعي مدة 1 سنة، درسنا فيها البلوغ والعمدة وبعضا من العقيدة في مركز السنة، وأنا الآن في قريتي ولا يوجد مركز قريب، فما نصيحتكم لي أن أخذ من الكتب النافعة حتى أحافظ على وقتي، وهل يعتبر من طلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. أولا، النصيحة هي حمد الله تعالى أن وفقك لسلوك طريق العلم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثانيا، أن تحرص على نشر العلم والعقيدة الصحيحة بين الناس، وأن تحرص على توجيههم إلى الخير وحثهم عليه. ثالثا، أن تعتني بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب العقيدة، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه ابن القيم، وكذلك أيضا كتب الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم من العلماء الموثوقين ومن المعاصرين كمشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. فعليك أن تحرص على هذه الكتب قراءة وفهما وتدبرا، وأن تنشر ما علمته وما فهمته على الناس، وأن تحرص كل الحرص على تبليغ دين الله عز وجل. ومتى حرص الإنسان على إيصال الخير للناس وإبلاغ العلم لهم زاده الله تعالى علما وهدى وتوفيقا، فإن العلم يزداد بكثرة نشره وبثه بين الناس، كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت.